نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلع هذا اللقاء بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ. هذا سؤال من مستمعة تقول فيه: ما هو أجر المتكفل بالأرملة وأولادها، وهل تدخل المرأة في ذلك إذا كفلت أرملة وأولادها، مع الحث على فعل ذلك وبيان أثر ذلك في المجتمع المسلم، جزاكم الله عنا خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، جاء في الحديث: الساعي على الأرملة كالمجاهد في سبيل الله، أو قال: كالصائم الذي لا يفطر وكالقائم الذي لا يفطر. يعني أن من سعى على الأرملة والأيتام والمحتاجين فإنه كالمجاهد سبيل الله، لأن عمله عمل خير ونفع متعدي، فكأنه سل سيفه مجاهدا في سبيل الله ومقل لأعداء الله، فهذا جهاد لإيواء هذه الأرملة وأيتامها والإحسان إليهم، وكأنه صائم لا يفطر وقائم لا يفطر، يعني أن أعماله أعمال جليلة. فما ظنك بشخص دائم الصيام دائم قيام الليل؟ هذا له فضل عظيم وشرف كبير. فالساعي على الأرملة الذي يسعى في تأمين معيشتهم وإسكانهم وتلبية حاجاتهم وتأديبهم والعناية بهم، هذا له فضل كبير وأجر عظيم. نسأل الله يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. هذه الأعمال الخيرة إنما يقوى عليها ذوي النفوس العالية، ذوي النفوس العالية الذين تسمو نفوسهم إلى كل خير وصلاح، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. هذا مستمع يسأل يقول: ما حقيقة الإيمان بالملائكة وكيف يكون ذلك؟ الملائكة عبيد من عباد الله، أثنى الله عليهم في كتابه بقوله: لا ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحصرون، سبحون الليل والنهار لا يفترون. نؤمن بهم كما أخبرنا الله وأخبر بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. نؤمن بالملائكة إجمالا، ونؤمن بمن سمي لنا منهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك خازن النار ونحو ذلك، ونؤمن بمن كلفهم الله بأعمال العباد الكرام الكاتبين الذين يكتبون أعمالنا وأقوالنا. نؤمن بملائكة وكلهم الله على شيء على شؤون هذه الدنيا، ملك الجبال الذي قال للنبي: إن شئت أطبقت على أهل مخشبيها، قال: أتأنى بهم لعل الله أن يكرم أصلابهم من يعبده ولا يشرك شيئا، منهم وكب بالأمر المطر بالريح إلى غير ذلك. فنؤمن بهم إجمالا، ونؤمن سمي لنا منهم بالكتاب والسنة، ونؤمن بالأفعال التي بيننا أنهم يفعلونها ويقومون بها، كل هذا نؤمن به إيمانا صادقا لا إشكال فيه. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. ويسأل هذا المستمع يقول: هل نقول الأعمال شرط في الإيمان أم دليل على الإيمان؟ نقول: الإيمان والعمل توأمان، لا انفصال لأحدهم عن الآخر. الأعمال جزء من الإيمان، فكما أن الإيمان لا يتم بالعمل فلا عمل إلا بإيمان. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. المستمع الذي رمز لاسمه بعين باء عين يقول: هل يجوز صيام القضاء مع النافلة بنية واحدة؟ لا، إنما الأعمال بالنيات، فوحدها إما فرض قضاء أو نافلة. ويسأل عن معنى من اعترف بذنبه أو من أقر بذنبه فلا ذنب له. ما ليس حديث، إنما المعترف بالذنب الذي أده اعترافه بذنبه إلى التوبة منه والندم، نعم فهذا يجوز الخير. أما من اعترف بذنبه مصر على معصيته ما عمل شيئا. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: أستفسر عن صلاة الضحى التي قبل الظهر، ما صفتها وعددها؟ وهل صحيح أنها بدون تسليم وتكون أبواب السماء مفتوحة في هذا الوقت؟ جاء في الحديث: تفتح أبواب السماء في هذا الوقت، والأربع ركعات قبل الظهر بسلامين، تصلي ركعة وسلم وتصلي ركعة وسلم. الحديث: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فجميع الصلوات مثنى مثنى إلا الوتر على قد استطاعة الإنسان، لكن النوافل مثنى مثنى. النبي كان يصلي 11 ركعة يوتر منها بثلاث، صلي ثمان بأربع تسليمات، ثم يصلي ثلاثا بسلام واحد. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول هذا المستمع: انتشر بين الناس قولهم أمانة، مثلا أمانة فلان طيب، أو أمانة أنا صادق في كلامي، وكأني بهم يجعلون كلمة أمانة بديلا للحلف بالله، فهل في هذه الكلمة شيء؟ إذا قال أمانة بمعنى أن لا يجوز الحلف إنما بالله وبأسماء صفاته، فالأمانة إنما نقول أمانة نشعره بأنه مؤتمن على ذلك، أما أمانة كحلف لا. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. المستمع محمد يقول: ما علاج الرياء؟ فأنا واقع فيه وأتمنى الخلاص منه. يا أخي، أخلص لله عملك، وروض قلبك ونفسك على أن عملك لله وحده، لا ترجو سواه ولا تؤمن في غيره، وتعلم أن العمل لا يصل إلا لله، وأن غير الله لا ينفعك، لا يملك لك ضرا ولا نفعا ولا يفيد شيء، إنما تستفيد إذا أخلصت لله عملك وعاملت الله بالصدق، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. اعلم أنه لا ينفعك ثناء الناس عليك ولا مديحهم لك ولا تعظيمهم لك، إنما ينفعك علم الله منك أنك أردت بعملك وجهه والدار الآخرة. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يعتقد بعض الناس أن التقوى هي إظهار المسكنة والذل، فما هي التقوى سماحة الشيخ؟ التقوى حقيقتها في القلب، قوله صلى الله عليه وسلم: التقوى هنا حقيقتها في القلب، ويظهر أثرها على الجوارح واللسان، فمن اتقى الله في قلبه فلا بد أن يظهر هذا الأثر عليه في محافظته على شعائر دينه والتزامه لها وبعده عما حرم الله عليه، لا بد أن يظهر في أقواله أن أقواله طيبة وأعماله صالحة، هذا حق التقوى، فهو في القلب وعلى اللسان والجوارح جميعا. جزاكم الله خيرا. ويسأل هذا المستمع يقول: من الناس من يتورع عن أكل بعض الأطعمة المستوردة ويظن أن هذا من التقوى. أما اللحوم المستوردة، فتعلم أن شك أن الله أباح لنا طعام الكتاب بقوله: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. لكن يقول بعض الإخوان إنهم وإن كانوا كتابيين، لكن الذبح بغير الطريقة الشرعية كالصعق الكهربائي أو جعل الدواجن في مياه حارة تقتلها قبل أن تقطع رؤوسها، فيدل على أن ذبحهم غير شرعي. فمن توقف بهذا وقال: أنا أعتقد حل طعام الكتاب لكني لا أكل شيئا موقودا، لأن الله حرم علينا الموقود بقوله: حرمت عليكم الدم والخنزير وما أهل لغير به وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة، فيقول إذا حرم على أهل السلام ذلك فمن باب أولى أن يكون حراما ما وقع من الكتاب. فمن تورع بهذا فله وجه نظر. أما السمك فلا، معروف السمك ما قال النبي: أحلت لنا ميتة ودمان. أما الميتة فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. فالمهم أن من تبرع عن أكل اللحوم المستوردة بناء على التصور فله وجهة نظر في ذلك. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. أخونا محمد الشقاري يقول: هل من كلمة للذين يقومون على الأيتام تبينون فيها أجر من أحسن إليهم وعقوبة من أساء إليهم أو أكل أموالهم؟ أما الإساءة إليهم فالله يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والله يقول نبيه: فأما اليتيم فلا تقهر. فالقهر الإهانة والإذلال والسب والاحتقار، هذا يتيم لا تحتقره لا تؤذيه. نزل نفسك، لو كان هذا لو كنت مثله أو كان هذا ابنك كيف هل ترضى له بذلك؟ يا إخواني، الله يقول: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فمن أحسن إلى أولاد الغير أحسن الله له ولأولاده، ومن ظلم الناس قيض له من يظلم ويسيء إليه. فلنحذر من إهانة اليتيم، ولنحفظ ماله، ولنصنه من ولنؤذي لا بأقوالنا ولا بأفعالنا. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم. فجعل إهانة اليتيم من أخلاق المكذبين بيوم الدين، أما أخلاق المصدقين بيوم الدين فإكرام اليتيم والإحسان إليه. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قسوة قلبه، قال: امسح رأس اليتيم وأطعمه مما تطعم يرق قلبك. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم الجكهتين وبر جميع أصابع الوسطى والسبابة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: أنا من مصر، في أكثر الأيام أصلي العشاء ولا أصلي الوتر، هل علي وزر؟ والله يا أخي أنت مقصر في حقك، مقصر في نفسك. أوتر قبل أن تنام. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذه المستمعة تقول: ما هو دعاء الهم والحزن حيث أصيب ابني وأدخل المستشفى بسبب مرض ونفسي وأنا ضيقة الصدر على ذلك؟ قولي: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن البخل والجبن ومن غلبة الدين وقهر الرجال. أحسن الله إليكم. مستمعة تقول: أنا وسلي نفسك بالصبر والثبات والرضا عن الله، وأن الله جل وحكيم عليم فيما قدمها البلاء، اسأل الله يرفع البلاء ويمن بالشفاء. هذه مستمعة تسأل تقول: أنا نذرت أن أصوم أسبوعين إذا حملت، هل يجوز هذا النذر؟ هل يلزم النذر؟ نعم يلزم. نذر طاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. فتصوم بعد حملها أسبوعين وفاء لهذا النذر. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. المستمع طارق من اليمن يقول: نصلي الظهر مع العصر جمعا لأننا مشغولون وليست لدينا فرصة لنصلي كل صلاة في وقتها، فما رأيكم سماحة الشيخ؟ ما أدري من الشغل، الشغل مجهول عندنا، هل هو شغل دنيوي يمكن تأخيره؟ ما هو الشغل الذي يمنعكم عن الصلاة؟ لا بد أن يوضح لنا الشغل حتى نجيبه. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: جمعت مبلغا من المال خلال 16 شهرا ولم أدفع الزكاة، وقد اشتريت بالمبلغ قطعة أرض، فكيف أزكيه؟ زكيه إذا كان مضى سنة على المال زكه، وين شرط الأرض زكي هذا المال، أو زكي هذا المال يعني وضع سنة في ملكك فزكيه. هذا المستمع الأخ أحمد الأهدل يقول: أنا يمني مقيم، لي أخت توفيت بسبب حريق قبل عام، هل يجوز لي أن أحج عنها وأن أتصدق ناويا الثواب لها؟ جزاك الله خيرا، إذا كان حج فرضها فحج عن فرضها وتصدق عنها، يذيبك الله ويبلغها ثواب ذلك العمل. جزاه الله خيرا وحسن جزيلا. هذا المستمع يقول: أنا أصلي وعند الصلاة تخرج بعض قطرات الماء، ما الحكم حيث تكررت عدة مرات وذلك رغما عني؟ إذا كنت على حقيقة من أن الخارج بول، لأن قد يكون الخارج من آثار الاستنجاء، أما إذا كان حقيقة أنه بول عليك أن تعيد صلاتك وضوء صلاتك، وإن كان مستمرا معك فضع حفاظة تمنع وصوله إلى البدن وإلى الثوب، وتوضأ لوقت كل صلاة ولا شيء عليك. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. من نوى أن يصوم يوم الاثنين أو الخميس ولكنه بعدما استيقظ أكل وشرب ناسيا أنه نوى الصيام، فهل إذا ذكر يكمل صيام اليوم سماحة الشيخ؟ نعم يكمل، لأن الرسول يقول من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. أحسن الله إليكم. المستمعة إيمان تقول هل يجب تغطية أقدام المرأة في الصلاة؟ السنة كذلك أن ينبق في الثوب أن يكون سابغا يغطي قدميها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمعة الجوهرة ميم نون تقول إذا أراد الإنسان صيام يوم عرفة أو عاشوراء ولم يستطع الصيام بسبب العذر الشرعي، هل يقضي هذا اليوم أم لا؟ لا تقضي، لكن لها خير إن شاء الله. يقول صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. فإذا كان العذر الشرعي كالحيض منعها فنقول أنت على خير، ولكن نيتك الصالحة إن شاء الله. الحمد لله، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول رجل حصل بيننا وبينه تعامل مالي ورفض أن يعطينا حقنا وقال أمامكم الشرطة، ولكننا لا نملك أوراقا ثبوتية لثقتنا فيه، فما المخرج سماحة الشيخ وما هو الإجراء الذي يمكننا عمله؟ أولا أن تفرطون، فإن السنة كتابة العقود. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى اكتبوه، وأمر الله بشهد على البيع، واستشهدوا شيء من رجالكم، ثم وأمر بالرهن بقوله وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، ثم وكل الأمر إلى أمانتهم فقال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي تمن أمانته. فيا أخي إن كانوا صادقين من سألوا أن بينك معاملة وأن في ذمتك لهم حقوق لكنهم فرطوا ما كتبوها وما أشهدوا عليها، فالواجب أن تؤدي حقوقهم ولا تستغل عدم الوثيقة بجحدها، فإنك إن جحدتها وأنت تعلم ذلك بئت بالإثم العدوان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان عنده مظلم لأخيه من دم أو مال فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ودرهم، إن كان حسنات أخذ من حسناته، وإن قضى حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرح ثم طرح في النار. نسأل الله السلامة. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. المستمع أبو فيصل يقول أصلي أكثر الفروض في المسجد وأقوم في الليل والحمد لله، لكني في هذه الأيام أنام عن صلاة العصر وأصلي العشاء في البيت، وأنا أريد أن أحافظ على الصلاة، فدلوني على الخير وما الذي يساعدني على الخشوع؟ حافظ على الصلاة العصر وقتها. الحديث من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، فحافظ على صلاة العصر في وقتها، أديها في وقتها، لا تغنم عنها، أدي المغرب وقتها، أدي العشاء وقتها، أدي الصلوات في المسجد، لأن أداءك للمسجد يعينك على المحافظة عليها ويعينك على القيام بها. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول ما هو حق كتاب الله وكيف أكون مؤديا لهذا الحق؟ أعظم حق من كتاب الله إيمانك به، وأنه كلام الله منزل غير مخلوق، تكلم الله به حقيقة، وسمع جبريل من رب العالمين، وبلغه جبريل محمدا صلى الله عليه وسلم، بلغ أمة محمد أصحابه هذا القرآن بيدينا، هو كلام الله الذي أنزله على عبده ورسوله محمد، كما قال جل وعلا وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. هذا كتاب الله الذي تكلم الله به، لا هو عز وشرف الأمة، ولا يزال إلى والله قد حفظه من أيدي العابثين إلى أن يأذن الله برفعه من المصاحب ومن صدور الرجال، فإنه كلام الله منه بدأ وإليه يعود. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. هذه المستمعة تقول توفي زوجي وله ديون عند الآخرين فقد أعطى قريبا له مبلغا من المال كدين وهو مبلغ كبير، وزوجي له سيولة في البنك، هل توزع هذه السيولة قبل أن يسدد قريبه أم بعد أن تكتمل المبالغ التي خلفها؟ إن شئتم وزعوا الموجود، وإذا جاء البقي وزعوا البقي كل سواء، إن انتظر جمعها كلها أو وزعتم الموجود، وإذا جاء الآخر فوزعوا أيضا. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. لكن انزعوا الوصية إن كأرصع كان بالربع بالثلث، انزعوها من الأول من الثاني. نعم. هذه مستمعة تقول لي قريب يعمل في مستوصف أهلي، طلب من زوجي أن يزوده باسمي ليدخله في المستوصف كموظفة من أجل برنامج السعودة، وذلك مقابل راتب شهري قدره 500 ريال دون أن أعمل في هذا المستوصف، هل هذا حلال سماحة الشيخ؟ هذا يصلح كذب، هذا كذب لا يصلح أبدا. أحسن الله إليكم. أم زيد من الرياض تقول إذا توضأت ونويت الوضوء لصلاة العصر وصليت وكنت على طهارة إلى صلاة المغرب، فهل يجوز أن أصلي المغرب بطهارة صلاة العصر؟ لا مانع من ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم فتح 5 صلوات بوضوء واحد، الفجر بوضوء واحد، الفجر الظهر العصر المغرب العشاء. سأل عمر قال كذا، قال عمدا فعلت يا عمر. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يسأل عن حكم استخدام بخاخ الربو الفنتولين أثناء الصلاة عند الحاجة. لا مانع منه. نعم، وهو في صلاة السماحة. وإن كان قد ينضر إذا تركه. أحسن الله إليكم. المستمع ناجي العولقي يقول دهست ابنة أخي دون علم وصمت شهرين، ولكني نسيت يوما وأفطرت، ثم حين تذكرت أتممت صيام هذا اليوم، هل صيامي صحيح؟ أرجو الله يخصيص، أرجو إن شاء الله. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وجزاكم خيرا. نبيل من اليمن يسأل يقول هل يجوز أخذ ذهب زوجتي وبيعه بحيث أحج بثمنه ثم أسدد قيمته متى رزقني الله؟ يا أخي الله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع سبيلا. أخذك ذهب زوجتك وبيع لها ما يلزمك هذا الشيء، ما دمت غير قادر فلا حج عليك. الحمد لله، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ وأحسن إليكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، جزاه الله عنا وعنكم خيرا. أذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الثقافة والإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق البريد 60059، الرياض 11545، وعلى الفاكس 01442-5543. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد ابن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.